حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لو ردت للموت تفوت وامشانا قبلك، بس قلي شي تريد ارجوك حيرني حبك. لو ردت للموت تفوت وامشانا قبلك، بس قلي شي تريد ارجوك حيرني حبك. ضمي حبيبي ضمي حبيبي وانت نصيبي، شوي شوي انا جاي عشان وشفت جمالها، مو بس عيني لهاي وهاي الصوت من عقلي يقول لي استجن، عيونها ردت اسم تاخذ روح تدبها سجن، راح الدموع فرديه اريدها بصفه حتى لو سكن، اذنها مشلب صوتي اغنيه من التسعين، عارف صوت خطواتها واللي تشترب من تنشين، صوتي ما غير العنوان ابو قلب الحنين، ابو علي الشهير واحد رابو بالدحين، ابو علي ما تغير ما هزيت سالفه شمال من شافك تحير، ما لخلق روح شمال نريد وياها تخير، خلي الدنيا وياها وما بدلها لو اتخير. لو بي ضاعت دنياك تبقى انت دربي، لو اقضي كل عمر وياك لا لا ما يكفي، لو بي ضاعت دنياك تبقى انت دربي، لو اقضي كل عمر وياك لا لا ما يكفي. ضمي حبيبي وضمي حبيبي وانت نصيبي، قربك ترد الروح الروح يا طبيبي، وضمي حبيبي وضمي حبيبي وانت نصيبي، وبقربك الروح يا طبيبي. حصريا على موقع djkimo.com. وانت